الله اكبر. يا سلام على الكنوز يا عم السحاب. يا سلام. كنوز يا عم السحاب والله. بارك الله. كنوز سليمة يا عم السحاب. ومن ذريتي إبراهيم إسرائيل من هدينا بسبينا. طيب يا سيدي طيب. الله الله الله. طيب يا عمي طيب. إذا قلت لا إله إلا الله آيات Oh, يا سلام يا عمك. هذا نور. يا سلام. نور على نور يا سلام. نعم. تعرف في الحضر يا حمي. نور من نور. أيوة. راعوا ما تجرع لهم لكن ما يبعوا لك هم في الحضر حتى على نور. الله. الله. الله. الله. قرآن عربي. يا سلام. الله الله يا سيدي. يا الله. يا الله.

كده يا معلم. ينكاد السماوات يتسقطن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض. وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا ادا. طيب يا سيدي طيب. لقد جئتم شيئا ادا. يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض يا مستغرب يا رب. وقالوا وجدتم شيئا إلا يا ابو العسل لا تجيكم شيئا إذا ارتكبت السماوات ويخطفن منه وتهجم الأرض يا جميل يا السماوات يا فقر من وتنشق الأرض وتخور الجبال هدا يا مسلم يا رب يا مسلم يا رب من دعوا للرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا الله يطول عمرك يا ابني. وما ينبغي للرحمن